أن عروة ابن الزبير ابن أختها أسماء سألها عن آية الآية التي في أول النساء. نعم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ومن المؤسف أن كثير من الناس اليوم يقول مثنى يعني ثنتين وثلاث يعني ثلاث، مع ثنتين خمس، والرباع يعني أربع، مع خمس تسع. هذا عدد العقل منتكس، العقل ما درس لغة العرب ولا درس مباني لغة العرب، أنه معدول. مثنى معدول عن اثنين اثنين، وثلاثة معدول عن ثلاثة ثلاثة، ورباع معدول عن أربعة أربعة. وهذه لغة العرب واسعة لا يعرفها إلا من تعمق باللغة العربية. فمثنى معدول عن اثنين اثنين، وثلاثة معدول عن ثلاثة ثلاثة، ورباع معدول عن أربعة أربعة. فلو قلنا أنه ما هو معدول ما قال مثنى وثلاثة، قال انكح اثنتين ثم ثلاث ثم أربع، لو عطفت بالواو أو بالأربع بثم قلنا أنه تسع. لكن الله ما أباح لنا، ما أباح لأمة محمد إلا الأربع فقط، ولهذا أتى مثنى وثلاثة ورباع. تقول جاء من النساء مثنى، يفهمون الناس إيش؟ يفهمون أنهم اثنين. جاء من النساء ثلاثا، يفهم الناس أنهم ثلاث. جاء من النساء كذا يعني مثنى وثلاثة واحدة، مثنى واحدة وثلاثة واحدة والرباع واحدة، فاثنتين ثم تضيف لها واحدة ثم تضيف لها واحدة تكون أربعة. فمثنى يعني معدول عن اثنين اثنين، فهي اثنتين. يجيك ثلاث معدول عن ثلاث ثلاث، هي واحدة تطلع. يجيك أربع معدول أربع أربع، تجيك واحدة أيضا تطلع منها واحدة، فتجعل مثنى وثلاثة واحدة ورباع واحدة تصير أربعة. أما أن نفكها ونجعلها تسع، هذا لم يقل به أحد إلا اللي معكوس تفكيره أو فهما خطأا. وإلا فهذه لغة العرب مشهورة معروفة في العدل بين العداد. فيقول الله تعالى وتقدس: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إيش معنى هذه الآية؟ تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن المرأة تكون عند الرجل ابن عمها وهو ولي أمرها، فمالهم مالها وماله سوا، أبوها مات وأبوه مات، فصار المال له ولها، صارت لها النصف وله النصف، لأن أبوها لها النصف وأبوه لها النصف، فلها نصف المال وله نصف المال، سواء كان صامت من الذهب والفضة أو حدائق أو حبوب أو فساتين أو أي شيء، المهم مال متمول أو عقارات، المهم لها نصف هي لأنه حق أبوها، وهو لها النصف لأنه حق أبوه، والاثنين متشاركين ما تقاسموا المال، كل واحد منهم له نصف المال، فهذه ورثت أبوها وهذا ورث أبوه. فهو يريد أن ينكحها لأنها جميلة، أجمل النساء، أجمل نساء زمانها، وعندها مال أيضا، مال وجمال، وهو لي أمرها، ما يمكن يتعرضه أحد، هو لي أمرها ولا يمكن يعقدها أحد إلا هو. فلهذا يريد أن ينكحها ولا يعطيها صداق، يأخذها يومالها وجمالها ولا يعطيها صداق. نهاهم الله تعالى وتقدس عن هذا، قال هذا جور، هذا نكاح جور، علشان ضعيفة مسكينة عندك وليس لها أحد يؤويها ولا لها من يذب عنها إلا أنت الرجل حقها، تقوم أنت تحقرها وتهينها ولا تعطيها، هذا ما يمكن. حرم الله تعالى وتقدس عليهم بنات عمك إذا كان المال واحد، حرمها عليك حتى تعطيها صداق نسائها. انظر نسائها، تزوج النساء أمها وخالتها وجدتها وأخواتها، ما الذي أعطوا من الصداق؟ تعطيها مثلها، إذن حلال لك انكحها. تقول لا ما أعطيك صداق لأن المال أنا وياك واحد وحنا شركة، ولا أعطيها صداق ولا أسوي لها فرح وأنا وليها. نقول لك لا، محرم عليك، الله أباح لك أربع، فرح انكح أربع، ولا كان عندك زوجة انكح ثلاث. لما هذه فلا يمكن تنكحها مطلقا. ورغب تعالى وتقدس في اليتيمة التي بهذا الشكل، أبوها مات وأبوه مات وتولى أمره، لكن لا مال ولا جمال، هذا يقول لا ما أنكحنا. ليه؟ هذه علشان مال وجمال، وهذا علشان لا مال ولا جمال، ما تنكحها. رغب ربنا تعالى في هذه التي ضعيفة مسكينة ولا مال ولا جمال، يقول انكحها أنت يا أخي، أنت أولى بها، أنت ولي أمرها، انكحها، ما تريد أنكحها غيرك. وأما هذيك فلا يمكن تنكحها إلا بصداق، وإلا أنكحها غيرك وتزوج من شئت من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فنزلت عاد بعد هذه الآية استفتوا الصحابة رضي الله تعالى عن اليتيمة تكون في حجره بهذا الشكل، فأرشدهم الله إلى أول النساء، وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ما فيما يتلى عليكم من الكتاب، يعني أول الآية أول السورة نزل عليكم، والسورة ترشدكم أن اليتيمة إذا كانت في حجرك وليس لها ولي إلا أنت لا يمكن أن تنكحها إلا بصداق نسائها أمثالها، تعطيها صداق أمثالها وتفرحها مثل الناس، مرحبا خذها وهي بين يديك، تقول لا ما تحل لك ولا يمكن تنكحها، أنكحها غيرك وأنت خذ ما طاب لك من النساء مثنى وثلاث وربع، والعكس بالعكس، امرأة لا مال ولا جمال خذها أنت، خذها أنت ما تريد أعطها غيرك، وهكذا. نعم نعم. قال هذا قول ربيعة، قال ربيعة قول الله عز وجل وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى قال يقول اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعة، يقول إذا خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى سواء اليتيمة اللي مال وجمال أو اليتيمة اللي ليست مال ولا جمال، ما أنت مقسط فيها وعندك نساء وتحطها مع النساء هذا وتخاف أنك ما تعدل، تقسط يعني ما تعدل، القسط هو العدل، ما تعدل بين هذا، ما تخاف، تخاف أن لا تعدل ولا يأتيك، أما هذه تصير أحب إليك أو هذه تصير أحب إليك أو شيء من هذا، فانكحوا ما طاب لكم، اترك اللي تخاف منه الإنسان وانكح ما طاب لك من النساء مثنى وثلاثة وربع، أنت حر يا الإنسان. هذا ربيعة بن عبد الرحمن اللي هو أحد أخطاب أصحاب الرأي، ربيعة شيخ أبي حنيفة رحمه الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن الوليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي أن ابن شهاب حدثه أن علي بن الحسين حدثه قال أنهم حين قدموا من المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما لقيه المزور بن مخرمة فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال فقلت له لا. قال هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى يبلغ إلى نفسي. إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. قال ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا يعقوب إبراهيم بن سعد عن أبيه إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة قال حدثنا ابن شهاب الزهري. انظر السند هذا نزل كثير، أحمد بن حنبل يعني يجي أربعة أنفار قبل أن يصل الزهري، بينما أبو داود العادة أن ما يكون بينه وبين الزهري الاثنين أو ثلاثة أو اثنين، هذه العادة، لكن هنا أربعة من المشايخ، أربعة من العلماء جاب أربعة حتى وصل إلى الزهري. يقول الزهري رحمه الله حدثنا علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يقول إنه لما قتل الحسين أتوا أهل العراق كتبوا للحسين أنك تعال ننصرك ونبايعك ونؤيدك، لكنهم خالفوا وعدهم وكذبوا فيما قالوا، فخرج ونصحه بن عمر ونصحه بن عباس رضي الله عنهما ونصحه عبد الله بن جعفر ونصحه أقاربه كلهم بني هاشم وبني المطلب ومن قريش أيضا نصحوا الحسين لا تخرج فإنهم لم يفلحوا بدعوة أبيك قبلك ما أفلحوا فكيف يفلحوا أنت تطيعهم أبوك دعوه ولا أفلحوا في دعوه قتله بين أيديهم فلا يفلحوا لهم فاتركهم لأن العراق كما ذكر الرسول شر يخرج فتنة من قرن الشيطان يخرج منه قرن الشيطان فتن لا يزال في فتن من يوم خلق الله الدنيا إلى يومنا هذا وهو فتن فلا تخرج يا ابن بنت رسول الله نصحه بن عمر ونصحه بن عباس ونصح عبد الله بن جعفر ونصحه بن هاشم بن المطلب ونصحه كثير من الناس لكن الله يريد غير ما أراد الناس الله تعالى تقدس إرادته غير إرادة الناس وأمره فوق أمر الناس فخرج الحسين رضي الله تعالى عنه بأولاده وبنسائه وأطفاله وكل من معهم الرجال خرج معه إلى العراق حتى وصل إلى كربلاء لما وصل إلى كربلاء قابلته الجيوش جيوش يزيد بن معاوية بأمر عبيد الله بن زياد عبيد الله بن زياد زياد بن أبي هذا كان يدعى زياد بن سمية فاستلحقه معاوية لما رأى صرامته وعقله وشدته حطه أميرا على العراق واستلحقه قال زياد بن أبي سفيان يقول أبو بكر أخوه أبو بكر أخوه من أمه قال والله كذب معاوية وكذب يزيد زياد ليس من أبي سفيان ولا شيء بل من الحارث بن كلدة أبوه الحارث بن كلدة من سمية لا يكذب معاوية ويكذب يزيد لكن معاوية استلحقه لما رأى في صرامة وفي شدة وعقل استلحقه قال زياد بن أبي سفيان مات زياد بن أبي سفيان تولى الإمارة ليزيد بن معاوية تولى الإمارة عبيد الله بن زياد ولد زياد صار أمير العراق وحصل قتل الحسين على يد يزيد بن معاوية خرجت الجيوش من العراق وقابلوه يرأسهم ذو الجوشن ويرأسهم عمر بن سعد أو عمر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين فالشاهد أنه خرج عليه الصلاة رضي الله تعالى عنه أرضاه وقد رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أن ديكا ينقر دمه يلغ في دمه فقال هذا من أهل بيتي يقتل يقتله علج من الأعلاج هذا رجل من أهل بيتي يقتله علج من الأعلاج صار الحسين رضي الله تعالى قتله الجوش العلج من الأعلاج فالشاهد أن الحسين رضي الله تعالى لما وصل إلى كربلاء ورأى الجيوش قال لهم يا جماعة أنا أريد منكم واحدة من ثلاث أما تخلوني أرجع وأنا سالم خلاص وإلا أروح يزيد بن معاوية وقابل يزيد بأولادي وعيالي يزيد بن معاوية وإلا أهرب على وجهي لا أروح ليزيد ولا أروح لمكة أهرب على وجهي تركوني أهرب قالوا لا ما يمكن واحدة من ثلاث أعطوني إياها يا جماعة جزاكم الله خير يا جماعة أعطوني واحدة من ثلاث أما خلونا نرجع إلى الحجاز ولا أروح ليزيد بالشام وأقعد عنده ولا تركوني أهرب على وجهي أنا ونسائي قالوا لا يمكن ما نعطيك شيء إلا نقاتلك لازم أن نقتلك فقتلوه رضي الله تعالى عنه وقتلوا من معه من الرجال كافة علي بن الحسين هذا رضي الله عنه الذي يسمى زين العابدين اختفى خبته الحريم بالبطانيات غطوه بالبطانيات واختفى وظنوه فراش أو ظنوه امرأه المهم أن الله تعالى وتقدس ما كتب أجله ذلك اليوم وهو الذي بقي من الرجال النساء أخذوا ورجعوا إلى مكة النساء جميعها رجعت إلى مكة ورجع علي بن الحسين معهم لما وصل إلى المدينة علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه وهو بن 12 أو 13 سنة قال له المسور بن مخرمة كان بطل من الأبطال والمسور من مهاجرة الفتح المسور بن مخرمة هو وأبوه من مهاجرة الفتح مخرمة أبوه والمسور معه هو الذي أتى بأبيه لما فرق الرسول عليه الصلاة والسلام الملابس من الحرير فأتى المسور وأبوه مخرمة فقاف لما سمع صوته الرسول عليه الصلاة والسلام كان فيه حدة شوية مخرمة فيه ثورة وفيه حدة فخرج الرسول إلى الباب قال مرحبا أبو مسورة مرحبا انظر هذا القميص خبأته لك فأخذه كان أعمى يقوده ولده وأخذه معه وتركه الرسول عليه الصلاة والسلام يلاطف الناس بكاملها يلاطف الصغير ويلاطف الشايب ويلاطف المرأة ويلاطف كلها خرج إلى الباب وأعطاه البردة التي يقول خبأت لك أبا مسور خبأت لك أفضل خذ الكلب فأخذها ولمسها لمسها وهو أعمى أخذها وراح ولده الشاهد المسور هذا يقول كنت في المدينة مع والدي هاجر وهو ب 15 أو 14 سنة مع والده في فتح مكة ولما أتى علي بن الحسين رضي الله عنه كان له من العمر حول 27 أو 28 أو 30 سنة. فأتى إلى علي بن الحسين رضي الله عنه وقبل جبهته وقبل خشمه وقبل رأسه وقال يا ابن بنت رسول الله، وهو يبكي، يبكي على علي ويبكي على الحسين، يا ابن بنت رسول الله بلغني أن سيف الرسول معك ذو الفقار اللي يعطيه علي في البقعات، ذو الفقار سيف الرسول، أعطني إياه أنه معك لأنك طفل وأخشى أن يخلص إليك أو تقتل أو يرسل يزيد من يقتلك وأنت في المدينة يؤخذ السيف منك، فأعطني إياه والله لا يخلص أحد بهذا السيف حتى تخرج روحي. وكان هو بطل المسبر، لما كبر صار يقود الجيوش ويحابر تحت رايات المسلمين. فالشاهد قال علي بن الحسين رضي الله عنه، ثم ساق القصة عنه المسور، ساق القصة ليري الحسين أنه ابن فاطمة وأن فاطمة عزيزة على الناس كلهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب فيها فيقول أنت ابن ابنها، أنت يا علي ابن فاطمة التي يقول الرسول هي بضعة مني، فأنت بضعة من الرسول، فتعال عندي وعطني السيف حقك ولا يخلص إليك لنت ولا سيفك أحد ما دمت حي ما دمت أفيد. فرفض علي بن حسين، لكن المسور قص عليه القصة قال إن بني هاشم بني عمرو بن هاشم اللي سمى أبو جهل اسمه عمرو بن هاشم أخو الحارث بن هاشم رضي الله عنه، أخو هشام عمرو بن هشام أخو الحارث بن هشام اللي كان يقود الجيوش للفتوحات وتحت رايات المسلمين، هذا أبو جهل الشقي فرعون هذه الأمة يسمى عمرو بن هشام. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان بمكة يقول اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب، أراد الله السعادة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا أراد الله له الشقاوة. فالشاهد أن ابن هذا عمرو بن هشام أبو جهل له بنت وكانت مسلمة وصالحة من الصالحات، وولده عكرمة أيضا مسلم وصالح من الصالحين، قتل في الرستن في وقعة من وقعات الرستن من أعمال سوريا من أعمال الشام، ظهر البطريق وظهر الجيش اللي في الرستن وصار خالد بن هو قائد الجيوش، فلما هزمهم لحقهم عكرمة قال يا عكرمة اتق الله في نفسك لا تركب السيوف ولا تركب الرماح، قال يا ابن الوليد أتراني أرجع وأنا أقاتل في الجاهلية وأركب الرماح والسيوف في الجاهلية في الكفر وأنا الآن في الإسلام أطلب الجنة، اتركني يا ابن الوليد، وتركه خالد فقتل في الرستن حصن من حصون سوريا ذلك اليوم ما أدري وش اسمه اليوم. الشاهد أن عكرمة من المسلمين وقاتل واستشهد رضي الله عنه، وأخته صالحة من الصالحات، أخته صالحة من الصالحات. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه تقول فاطمة كما في البخاري جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن الناس يقولون أنك تغار على بناتك وعلى زوجاتك وهذا علي بن أبي طالب خاطب من أبي جهل يتزوجها. فلما سمع من فاطمة هذا كلام البخاري، أبو داود هنا يقول إن بني هشام عمرو بن هشام بني هشام أتوا إلى الرسول يستأذنونه في إنكاح علي ابنتهم، هذا كلام أبو داود هنا. أما البخاري فيقول إن فاطمة رضي الله تعالى عنها أتت إلى أبيها مغضبة وأخبرته بالخبر، فاطمة اللي أخبرته. وهنا يقول إن بني هشام عمرو بن هشام أبو جهل أتوا إلى الرسول يستأذنونه في إنكاح علي على بنت الرسول. شاهد يجوز أنهم أتوا ويجوز أن فاطمة أخبرته، جائز هذا وهذا. فأقام الرسول عليه الصلاة والسلام خطيبا وأخبرهم قال إني أنا لا أحل حراما ولا أحرم حلال، هذا العرس والزواج من بنت أبي جهل حلال ما في شيء، لو عقد عليها ابن أبي طالب ودخل بها حلال ما يمكن أحرم أنا حلال، هذا حلال، لكن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها، فاطمة قطعة مني يريبني ما رابها وأخشى أن تفتن في دينها، لأن المرأة زوجها شريك عقلها وشريك دينها، فلا تزوج عليها ربما تفتن في دينها فاطمة، وأنا لا أريد الفتن لابنتي ولا يمكن. فإذا أراد ابن أبي طالب أن يتزوج بنت أبي جهل فليفعل وليطلق فاطمة. فأعرض علي رضي الله تعالى تركها. إن يقول إن أحد بني العاص بن عبد الشمس يريد أبو العاص بن الربيع رضي الله تعالى عنه، أبو العاص بن الربيع زوج زينب وعدني فوفى ورحى وصهرني، فالشاهد أنه مدح أبو العاص بن الربيع زوج زينب. ليش؟ لأنه لما أسر أبو العاص بن الربيع عند زينب قال فكته زينب، قالت يا جماعة يا مسلمين في صلاة الصبح إني قد أجرته بالعاص بن الربيع زوجها وهو كافر ذلك اليوم. فقال أيها، فقال الرسول لما سلم من الصلاة: سمعتم ما سمعت أيها المسلمون؟ قالوا نعم. قال: والله ما دريت عن شيء، هذا من المرأة ولكن الناس يجروا عليهم أدناهم. ثم ذهب إليها وقال: يا ابنتي إنه كافر فلا يمسك. ثم آتى الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عليه جميع ما أخذ من الأموال ووصل مكة وقال له: أرسل لي زينب، زينبك اليوم ما جت. الأسر الأول أسر مرتين، أبو العاص بن الربيع أسر مرتين. الأسرة الأولى قال له: أرسل لي بنتي زينب، فأتى بها أبو العاص بن الربيع أتى وكان بطل من الأبطال ورامي مرات السهام، فتبعه قريش يقول: ما تمر، ما يمكن تخرج بنت محمد جهارا أمام قريش كلها، كأن قريش كلها ذلت وهانت، تخرج بنته أمام الناس. قال: والله من تعرض لي إن هالسهام هذه ما تروح إلا بطن رجل أو بصدر رجل، أنتم تعرفون أني رامي وأني. قالوا: ما يخال، ما نقول شيء، وكف عنا نبلك وكف عنا شرك، بس لا تخرجها إلا بالليل، أخرج أنت وياها بالليل، بحيث الناس يقول خرج ليلة سرقة أو شيء من هذا، أما بالنهار جهرا تخرج بنت محمد كأننا حنا ذلينا أهل مكة وكأننا ما عندها نحوم. قال: ما يخالف. قعد إلى الليل وخرج بها وأوصلها إلى أبيها. هذا قول الرسول: وعدني فوفى، يعني أتى به بنته إليه. الأسرة الثانية أسر رضي الله تعالى عنه، لما أسر المرة الثانية قالتها زينب: إني قد أجرت أبو العاص بن الربيع. قال: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: لا. قال: والله ما دريت عن شيء ولا علمت عن هذا الكلام، ولكن المسلمين يسعى عليهم أدناهم، فقد أجرنا أبو العاص. ثم أتاه قال: لا يقربك فإنه كافر وأنت مسلمة. ثم رد عليه الأسرة الأولى، رد عليها أيضا الأخوث يمن، والأسرة الثانية كذلك رد عليها الأخر منه. ثم بعد ذلك جاء إلى هنا وأعطى الناس أموالهم اللي معه ووفى بأمواله كلها، ثم رجع إلى المدينة وأسلم رضي الله عنه. زوج زينب هذا اللي يمدح الرسول يقول: من أبعد من بني عبد الشمس، بنمية من بني عبد الشمس، وعدني فوفى وكلمني فصدق ووعدني فوفى. يعني أنت ابن أبي طالب تزوج فاطمة ثم تزوج عليها، ما يصير هذا، لا تجتمع بنت أبي جهل وبنت رسول الله عند في مكان واحد، لا يمكن اجتمع عند رجل واحد بنت رسول الله وبنت أبي جهل، لا يمكن هذا. لكن أنا يا مسلمين لا أحرم حلال ولا أحل حراما، لا أحر هذا، إذا أراد أن يتزوج فحلال له ما فيه، بس يخلي بنتي، بنتي طلقها. فعدل رضي الله علي، عدل عن هذا مرة واحدة وانتهى، حتى مات الرسول وماتت فاطمة بعد 6 أشهر، وتزوج بعد ذلك أسمى بنت الخثعمية، أسمى بنت حميس الخثعمية اللي بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة وعن أيوب عن ابن أبي مليكة بهذا الخبر، قال: فسكت علي عن ذلك النكاح. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، محمد بن يحيى بن فارس اللي يسمى الذهلي، قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد عن الزهري قال: عن عروة وعن أيوب عن ابن أبي مليكة القرشي قال بهذا، يعني بهذا المعنى، أن المسور حدث علي بن الحسين قال: أنتم يا آل البيت قطعة من الرسول عليه الصلاة والسلام، بنص اللي سمعته بأذني هنا على المنبر يقول: فاطمة قطعة مني يريبني ما رابها، فأنت يا علي قطعة من الرسول عليه الصلاة والسلام من بنته، فأعطني السيف وتعال عندي، والله ما أخلص السيف رسول الله أحد حتى يقتل أنا دونه. وكان بطل رضي الله عنه يحارب معه ثلاث سيوف يحارب بهذا، إذا ذهب مع الجيوش يحارب بثلاث سيوف رضي الله عنه أرضاه. فالشاهد أن علي بن الحسين لم يقبل، قال: لا، أنا أروح لبيتي، وأنت جزاك الله خير يا مسور وأحسن الله إليك، وأنت المدح اللي مدحته إن شاء الله أن الله عند ربنا هذا كله، ونرجو قرابتنا من الرسول أن الله يبلغنا مقاربتنا مع الرسول في الآخرة، وأنت جزاك الله خير وأحسن الله إليك، والسيف لا يمكن يخلص عليه أحد إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس وقتيبة بن سعيد المعنى قال أحمد قال حدثنا الليل قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسور بن مخرمة حدثه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب فلا آذنوا ثم لا آذنوا ثم لا آذنوا إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما أرى بها ويؤذيني ما آذاها. قال والإخبار في حديث أحمد. يقول أبو داود رحمه الله مكررا لنا قصة المسور بن مخرمة يقول حدثنا أحمد بن يونس بن عبد الله بن يونس عبد الله بن عبيد الله يعني أعرض عن الله عن قتيبة بن سعيد وكأنه ارتضى سياق أحمد بن يونس فأخذ بسياق أحمد بن يونس مع أن الحديث عن الليث الاثنين قتيبة وأحمد عن الليث بن سعد لكن بعد الليث أخذ بطريقة أحمد بن يونس وترك طريقة قتيبة بن سعيد أما لأنها أوفى أو لأنها أبلغ أو لأنها أحسن فالشاهد أنه أخذ بطريقة أحمد بن يونس فقال حدثنا الليث قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة القرشي التيمي يعني من قبيلة أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبو بكر التيمي وهذا تيمي من قبيلته قال حدثنا المسور بن مخرمة بهذا الحديث اللي مضى وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام استأذنه بني هشام يعني بني عمرو بن هشام يعني أبي عمرو عمرو بن هشام هو أبو جهل فاستأذنه أولاده أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب فخطب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال استأذنني بنو هشام بن عمرو وأنا لا آذن لا آذن لا آذن يعني لا يأذن إلا أن يريد ابن أبي طالب الزوج أن يريد أن يطلق ابنة محمد فلا بأس يطلق ابنتي لأنها قطعة مني ويريبني ما رابها ويزعجني ما أزعجها ويغضبني ما أغضبها فإن أراد زوجها علي بن أبي طالب أن يطلقها وينكح ابن هشام فلا مانع من ذلك فأنا لا أحل حرام ولا أحرم حلالا هذا شيء مبيح الله تعالى وتقدس والنكاح مباح إنما فاطمة لا يمكن أن تكون هي وبنت جهل بنت رسول الله وبنت أبي جهل في مكان واحد هذا مستحيل ما يمكن فعدل عن رضي الله تعالى ترك الكلام كله هذا وعدل عن نكاح بنتهم وتركها حتى مات الرسول وماتت فاطمة وبعد ذلك تزوج لما كانت حية فاطمة ما تزوج عليها مرة واحدة بعد ذلك تزوج أسماء بنت عميس التي طلق اللي مات عنها أبو بكر الصديق رضي الله عنه باب في نكاح المتعة. قال رحمه الله حدثنا مسدد بن مصرهد قال حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال له رجل يقال له ربيع بن صبرة أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب متعة النساء يعني نكاح المتعة ينوي الإنسان أن يتزوج هذه المرأة لثلاثة أيام أو لعشرة أيام أو ليوم واحد أو مثلا لعشر سنة أو لأقل وأكثر ينوي بقلبه أنها ليست أم أولاد إنما تزوجها لأقضي بها حاجتي ما دمت في هذا البلد ثم بعد ذلك أطلقها أو سواء هو بلده أو في بلد آخر أجنبي يتزوجها وينوي هذه المرأة ليست بجعلها أم أولادي وبخليها عشرة طويلة لا إنما تزوجها لمدة مدة إقامتي في هذه البلد أو مدة ما عندي زوجة تقعد عندي حتى ألتمس زوجة أخرى أحسن منها أو نحو ينوي بهذا بقلب هذه المتعة إذا نوى الرجل بقلبه أن هذه المرة ليست أم أولاده وليست عشرة طويلة فهذا هو المتعة نعوذ بالله وحرام هذا العقد كله وإن جابت أولاد فهو زنا العقد كله باطل وإن جاءتت بأولاد من هذا العقد الذي نوى فيه فأولاده زنا نعوذ بالله فهذا حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام مرتين وأباحها مرتين وحرمها الثالثة الثالثة صارت حرام الشيعة يقولون لا ما ثبت تحريمها ثبت تحريمها كما ورد في صحيح البخاري ومسلم وفي الأمهات الست أن الرسول حرم المتعة التحريم الأخير خلاص حرام ولا يجوز المتعة الموقتة تنكح امرأة يوم يومين ثم تطلقها تخربها على أهلها وتخرب المرأة على أهلها، وقد تحمل من ينسب إليها الحمل وأنت مكحتها، تحمل ثم يولد من ينسب لك ولا للي نكحها بمتعة ثاني ولا للي نكحها بمتعة ثالثة ولا نكحها مثل ما يوجد في بعض البلاد الآن، يتزوجون للمتعة والولد عندهم سيد ما يحتاج ما لك شغل به أبوه أو شيء، موجود في بعض البلاد كذا. فالشاهد أن المتعة أبيحت مرتين وحرمت ثلاث، أبيحت مرتين وحرمت ثلاث، حرمت في فتح مكة وحرمت في حجة الوداع تحريما أبديا خلاص لا يمكن أن يتزوج أحد المتعة. وكان ابن عباس يبيحها لكنه صغير حتى بلغه الحديث في التحريم. وأما حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه حرمت في خيبر فهذا فيه إدراج وفيه وهم، حرم لحوم الحمر الإنسية في خيبر صح، أما المتعة فلا، المتعة لها حديث آخر. أما الذي أدرج حديث علي أنها حرمت المتعة في خيبر وحرم لحوم الحمر الإنسية في خيبر فهذا فيه إدراج، جعل حديثين في حديث واحد، حديث علي رضي الله تعالى عنه أن الحمر الإنسية حرمت في خيبر بس، وأما المتعة فلم تحرم في خيبر، حرمت في الفتح وحرمت في حجة الوداع وأبيحت مرتين وحرمت ثلاث مرات، فالثالثة من التحريم خلاص انتهى كل شيء، ولا يجوز لمسلم أن يتزوج امرأة لأجل أن يطلقها، أخذها بس تمتع بها كم يوم ثم بعد ذلك أطلقها، لا يحل المسلم بهذا الشكل، إنما تزوج على أنها أولاد وأنها عشرة طويلة وما أراد الله يريده، ما كتب الله اجتماع بينك وبينها تطلقها ما في شيء، لكن تنوي بقلبك أنك ما تقيم معها يومين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين أو ثم تطلقها هذا لا يجوز مطلقا، لا يجوز حتى لو طالت المدة، حتى لو طالت، حتى نويت أنك بعد ستة شهور أو بعد سنة تطلقها صار متعة، فالمتعة محرمة في الإسلام وأولادهم زنا، العقد باطل من يوم تعقد عليها وأنت ناوي هذه النية، وأمرك إلى الله، إذا ما المملك أو المأذون ما يطلع على نيتك، لكن أنت النية بينك وبين الله الإنسان، فإذا نويت هذه النية حتى لو طالت المدة فأنت نكاحك باطل وأولادك زنا حتى لو ما اطلع الناس، يطلع رب العالمين تعالى وتقدس. نعم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد، يقول الإمام أبو داود حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الوارث بن زياد عن إسماعيل بن أمية، عن إسماعيل بن أمية عن الزهري، عن الزهري قال حدثنا قال كنا عند عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه فقال تذكرنا متعة النساء، يقول كنا عمر عند عمر بن عبد الزهري يقوله حينما سافر إلى الشام، لأنه يقول وجدت أحاديث في الشام لم أجدها في الحجاز، كنا نعلم نأخذ الحديث من أهل الحجاز من مكة والمدينة واليمن وغيرها، لكن لما ذهبنا إلى الشام وجدنا الصحابة هناك وأخذنا منهم أحاديث كثيرة. فالشاهد يقول الزهري إنه كان عند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقال له، نعم فقال له كذا، قال له رجل يقال له ربيع بن صبرة أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله، يقول إن واحد يسمى الربيع بن صبرة، صبرة بن معبد بن رهم، يقول إن أبي يشهد على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه حرم المتعة، حرمها في حجة الوداع، آخر الأمرين آخر ثلاثة الأمور حجة الوداع حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام أنها حرام المتعة، أن تنوي أن تتزوج المرأة لأيام معدودة يعني وقت محدود، تنوي بقلبك أن تتزوج هذه المرأة لوقت محدود سواء طال الزمن أو قصر، إذا نويت هذه النية فالنكاح باطل وأولادك زنا، لا تنوي الإنسان، تزوج المرأة على أنها عشرة طويلة وعلى أنها أم أولادك ولا تنوي شيء، فإن أراد الله فراق هذا شيء من الله تعالى وتقدس، إن ما أراد الله بينكم صبغ عبال أو صبغ سلوك فأنفر الله هو اللي يريد تعالى وتقدس وهو اللي حبب الزوج إلى المرأة والمرأة إلى الزوج، فإن كان ما هناك إلفة ولا هناك عشرة وراء أنه ما يستطيع أن يلبث معها يطلقها ولا شيء عليه، لكنه ما نوى أنها متعة، لكنها تزوجتها ولكن ما أراد الله أن تكون زوجتي ثم طلقها، ما في شيء ما في حاجة، تطلقها بواحدة وتفارق الأهل وتروح الأهل أو تقعد عندك لما تستعد. فالشاهد أن المتعة محرمة بجميع أنواعها، جميع أنواعها وجميع ملابساتها محرمة، وما أتى من الولد فهو زنا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ربيع بن صبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء. يقول الإمام أبو داود مؤيدا أن الله أن الرسول حرم متعة النساء لحجة الوداع. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي كما سبق أن نبهنا على أن الأمهات لا يذكرون الذهلي وإن كان مشهورا لكنه ما يشتهر عند الناس إلا إذا قلنا الذهلي محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، ولكن تركوه محاماة للبخاري رحمه الله لأنه كان بينه وبين البخاري وحشة، وطلع البخاري زعلان مغضبا على محمد بن يحيى فصار الناس مع البخاري. فالشاهد أنهم ما يذكرون الذهلي لأجل لا يشتهر، لكنه مشهور وثلاثين مجلد يسمى الزهريات بس ما شفناها، 30 مجلد جمع في جميع أحاديث الزهري اللي توجد في الدنيا جمعها الذهلي، جميع أحاديث الزهري جمعها الذهلي في 30 مجلد لم نرها، يقولون أنها مخطوطة في المكاتب الغربية الله أعلم. الشاهد محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن الزهري عن ربيعة بن سبرة عن أبيه سبرة بن رهم اللي سبق السنة فيه أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم المتعة في حجة الوداع، هكذا اللي سبق السنة الأول أن الرسول حرم المتعة آخر الأمر مرة واحدة، آخر 3 أمور أباحها مرتين وحرمها 3 مرات، آخر الأمر منها التحريم وأنه زنا وأن العقد باطل، لا يمكن أن يعقد عقد إلا باطل إذا نوى، إذا قال يا فلان أقعد لي على فلانة وأنا ترى نيتي شهر أو يومين أو 10 أو كذا أو كذا لا يعقد له، المأذون ما يمكن يعقد له إذا نوى هذه النية، لأن المأذون لو عقد فالعقد باطل ويؤدب المأذون، وكذلك كل إنسان يتسبب في اجتماع الاثنين بهذه النية فإنه يعزر تعزه الدولة. فالشاهد أن النكاح المتعة محرم بجميع مسبباتها وجميع أساليبها محرمة إذا نوى أنه لأنها ليست أم أولاد ولا زوجة ولا عشرة، لم ينوي أن يعاشرها بالمعروف مدة طويلة ولا نوى أنها أم أولاده، نوى أن يتمتع بها يوم يومين 3 4 10 شهر شهرين ثم يطلقها إذا استغنى عنها بزوجة أخرى أو استغنى عنها وسافر عن بلدها فيريد أن يطلقها، هذا لا يجوز. نعم. باب في الشغار. قال رحمه الله حدثنا القانبي عن مالك حاء، وقال رحمه الله وحدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. زاد مسدد في حديثه قال قلت لنافع ما الشغار؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق. يقول الإمام داود رحمه الله باب الشغار. الشغار مأخوذ من أنه ليس هناك صداق، من الكلب إذا شغر يعني أنه فح جيب يبول ولكن ما حصل شيء، شاغر، والوظيفة شاغرة ما فيها أحد، ما عليها إنسان يشغلها، فالشغار هو أن يخلو من الصداق يعني خالي ما في شيء، ما في شيء فرق هذه المرة صداق لفرق هذه، هذه المرة هي مش يشترط أن تكون صداق هذه المرة وهذه المرة يشترط أن تكون صداق للثانية. طيب طلق قبل الدخول نرجع بماذا؟ نرجع بماذا؟ وش نرجع به؟ بالمرأة نرجع بالمرأة نبيعها؟ هذا كله شغار. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم الشغار بجميع ألوانه وأشكاله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي في الحديث الأول قال حدثنا مالك بن أنس، ثم حول السند عن مسدد عن يحيى القطان يتابع مالك، يحيى القطان بن سعيد القطان يتابع مالك بن أنس الإمام رضي الله عنهم أجمعين. قال الاثنين حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الشغار، فقال ابن عمر أو قال ليسأل ابن عمر ما هو الشغار؟ قال تنكح ابنة الرجل وينكحك ابنته بشرط، إذا كان هناك شرط فهو الشغار، ما في شرط فلا مانع منه، إذا كان فيه صداق ما في مانع إذا لم يكن فيه شرط، لكن أنا أزوجك بنتي على أن تزوجني بنتك بهذا الشرط، ما زوجك بنتي إلا أن تزوجني بنتك ولا ما زوجك، فهذا الشرط هو اللي باطل، باطل والنكاح باطل، وإن تزوج بهذا الشكل فنكاحهما باطل وأولادهما زنا، كل الاثنين هذا وهذا، الأولاد زنا اللي يأتي من هذا الطريقة فأولادهما زنا، أو زوجه أخته ويزوجه أخته الآخر، أو زوج أخته ويزوجه ابنته، أو زوجه أمه على زوجه بنته، أو المهم أنها تبادل نساء، اشترط امرأة بامرأة، اشترط فرج امرأة بفرج امرأة، هذا لا يجوز ومحرم، وأولادهم زنا والنكاح باطل كأنه لم يقع، حتى لو جاءوا معدول وعقد لهم فنكاحه باطل كأنه لم يقع، لأن أمة محمد بكاملها الأئمة الأربعة واتباعهم إلى اليوم حرموا هذا كله، اتفقوا على تحريمه كما اتفقوا على تحريم المتعة السابقة، اتفق الأئمة الأربعة وأتباعهم على تحريم المتعة. فالشاهد أن نكاح الشغار هو أن لا يكون فيه صداق. السؤال هنا نكح ابنتي ونكحت ابنته وأعطيته صداقة صداق أمثالها وأعطاني صداق أمثالها ولا شرط بيننا، تقول ما هو شغار هذا، هذا نكاح صحيح، أنت أعطيته ابنتي ولكني ما اشترط شيء، تعطيني ابنتك أو ما تعطيني، زوجتك ابنتي خلط وانت زوجتني ابنتك خلط، لكن ما ذكرنا شيء ولا ذكرنا البنات ولا شرط ولا شيء، ما في شيء، وانت اصدقتها نهر مساء مهر مسايا وانا اعطيتها مهر مساء، ما في شيء. لكن لو اعطيتني 100,000 واعطيتك 100,000 واشترطت علي بنتي وانا اشترط بنتك فانه شغار، حتى لو 100,000 الصداق، لو تعطيني 100,000 او تعطيني 50,000 ومعها شرط فانه حرام وشغار حتى لو كان في صداق، لا يجوز. هذا مذهب الإمام أحمد وكثير من الأئمة الأربعة. بعضهم يقول لا، إذا كان في صداق فلو اشترط، لكن نقول لا، مدام في شرط امرأة بامرأة لا يمكن، حتى لو سلم 100,000 صداق لا يمكن، مدام في شرط، لو ما شرط نعم، لكن مدام في شرط ما أزوجك أختي حتى تزوجني أختك وهذه أعطيها 100,000 وانت تعطيني 100,000 صداق لهذه 100 وهذه صداقها 100,000، لكن بشرط مع زوجك حلا تزوجني، هذا باطل، وأولادهم أيضا زنا حتى لو كان 100,000 الصداق لا يجوز، فإنه باطل، وأولادهم اللي يأتي بين هؤلاء وهؤلاء زنا حتى لو كان فيه مال، حتى لو حصل مال، لأنه شرط، مدام شرط مرأة بامرأة فكأنه 100,000 والمرأة، كأن الصداق 100,000 والمرأة ولا ما زوجك، فهذا هو الشغار بعينه حتى لو سلم 100,000 فإنه لا يصح ويكون شغار. أما إذا لم يكن فيه شرط وصار بنتي على بنتك أو أختي على أختك وليس فيه شرط وأعطيناهم صداق أمثالهم أو لم نعطيهم صداق أو سكتنا عن الصداق ما يهم، المهم ما في شرط لا هذا ولا هذا، أنا أعطيتك بنتي برضاها وانت أعطيتني بنتك برضاها ولم يكن هناك شرط حتى لو ما سمينا صداق، جائز هذا ويجوز بين المسلمين كافة. لكن لو أشرط شرط ما أزوجك أختي أو بنتي أو بنت أخي حتى تزوجني بنتك أو أختك ولا مع زوجك، هذا الشرط هو اللي في شغار، إذا جاء الشرط هذا حتى لو معه 100,000 فإنه شغار وباطل وأولاد الجانبين زنا. نعم، أنا أنصح إخواننا، كثير من إخواننا يقعون بهذا، كثير من إخواننا البوادي وأهل القرى يقعون بهذا ولا يدرون أنه حرام، يقولون عادة عندنا، هذا عادة يعطيني بنت وأعطي بنتي عادة عندنا، نقول لك حتى لو كان عادة الشريعة أبطلت العادات وأبطلت واستحسنته العقول واضطرد به العرف، الشريعة أبطلت كل شيء، فإخواننا الذين يتعاطون هذا لهم أن يرجعوا إلى الشريعة ويرجعوا إلى هذا، ويفرق بين المرأة وزوجها إذا كان بهذا الشكل، يجب أن يفرق بين المرأة وزوجها إذا كان بهذا الشكل، أما أعطيتك بنتي وتعطيني بنتك بدون صداق فهذا واجب وجوبا عند إجماع أئمة محمد، وأما إذا كان هناك صداق ولكن هناك شرط فهو أيضا شغار عند كثير من العلماء والأئمة، أيضا عند كثير أنه شغار ولو كان معه فلوس فإنه شغار، مدام في شرط فما زوجك حتى تزوجني فإنه شغار حتى لو كان في صداق فإنه شغار، فيجب التفريق بين المرأة وزوجها لئلا يقعون بحرام أو يأتي بعد بعض بينهم أولاد حرام نعوذ بالله يسرون أولاد زنا، يجب التفريق، يجب أن ينبه على الناس أن هذا شغار ولا يجوز حتى لو كان مال، لهذا مال ولهذا مال، لكن في شرط، مدام شرط الشرط فالشرط يبطل النكاح نهائيا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكان جعل صداقا. فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن إسحاق محمد بن يسار إسحاق بن يسار المطلبي عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج تلميذ أبي هريرة، دائما يأتينا عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، قال إن عبد الله إن العباس ابن عبد الله ابن العباس رضي الله عنه، يعني العباس بن عبد الله ولد ابن عبد الله بن عباس، ولده أنكح ابنته الحكم مولى الحكم ابن مروان أخو مروان بن الحكم، فزوجه ابنته على أن يزوجه الثاني ابنته، ولا صداقة بينهما. فبلغ معاوية فقال لمروان بن الحكم الذي هو أمير المدينة لمعاوية بن أبي سفيان، كان معاوية هو أمير المؤمنين، ففرق قال فرق بينهما وأخبرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الشغار، وهذا هو الشغار بعينه، أن يعطي الرجل ابنته ويشترط ابنة الثاني على أن يزوجه ابنته، هذا هو الشغار بعينه. ففرق مروان بن الحكم بين الاثنين وقال هذا حرام، ومعاوية سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام ففرق بين الاثنين. نعم، ويجب على كل من سمع بهذا أن يفرق بينهم، ويأمر أن يأتون إلى الدولة أو المحكمة أو شيء أن يفرق بينهما، لأن أولادهم رايحين يكون زنا، وأولاد الزنا مشكلة على المجتمع، أولاد الزنا إذا انتشروا مشكلة على المجتمع. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب الزكاة: ويباح لذكر من فضة قبيعة سيف، لقول أنس: كانت قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم فضة، ويباح له حلية منطقة لأنها كالخاتم، وجوشا وخوذة وخف وران، وهي شيء يلبس تحت الخف، وحمائل. يقول الشيخ هنا في فصل ما يجوز لبسه للرجال وما يجوز تحليته للرجال أيضا من الذهب والفضة. الشيخ ذكر لنا أن الذهب والفضة للرجال حرام ما عدا الخاتم، ما يقاس على الخاتم مثل صفيحة السيف، السيف له جفير يدخل به السلة لها جفير، هذا الجفير أحيانا ينقش بفضة جائز، وأحيانا نطل بذهب أيضا جائز أيضا. ليش؟ لأنه إرغام للمشركين وفيه عز للإسلام والمسلمين. وكذلك المنطقة، الحياص اللي يسمونها المنطقة، الحزام تحط فيها الإنسان حلية من الذهب لا بأس بذلك، وتلبسها وأنت فيها هميانك وكيسك وفلوسك وما إلى ذلك، جائز إذا لم يكن كثيرا من الفضة، من الفضة وليس بكثير جائز للرجل أن يلبس المنطقة. المهم أن تحلية الأشياء بأشياء تافهة لا بأس بذلك، أما الأشياء الكبيرة التي تحرم والتي تضعف تزعج الفقير فهو محرم مرة واحدة سواء كان ذهب أو فضة، لأن أصل التحريم هو إزعاج الفقراء، وكونهم يزعلون وأنهم ينزعجون، هذا عنده أواني فضة وهذا عنده أواني ذهب وهذا غني وهذا ما هو غني، فالفقراء ينزعجون شيء شوية. ومع هذا حرم الرسول ربنا تعالى وتقدس الذهب والفضة لبسهما، على لسان رسوله حرم الذهب والفضة على الرجال إلا ما كان مباحا مثل تحلية السيف أو تحلية المنطقة أو شيء من هذا فمباح، الشيء التافه الذي ما يشعر الفقراء به ولا أنه يترفع عنهم بشيء، سيف للفقير وللغني يحط ريال يطلبه سيف ولا بأس بذلك، خاتم الفضة كذلك كل واحد يلبسه يسوى ما 10 قروش يسوي له خاتم 10 قروش ولا 20 قرش ويلبسه الفقير والغني سواء. نعم. ويباح لذكر من ذهب قبيعة سيف، وما ويباح له ما دعت إليه ضرورة كأنف وكشد سن. يقول الشيخ: الذهب هل يباح للذكر في أحياء أحوال معينة؟ تقول نعم يباح للذكر الذهب، الذهب الخالص. هل يباح للرجل أن يستعمله وهو ذهب خالص؟ تقول نعم في أحوال يباح. فعرفجة المازني رضي الله عنه قطع أنفه في الجهاد في سبيل الله، شيل أنفه بالسيف سلت سلفا الأنف هذا، فوضع أنفا من الفضة فأنتن، وضع أنف من العظام أنتن، قالوا له حذ ذهب أحمر، فوضع خشم أنف من الذهب الأحمر فثبت بإذن الله. الذهب لا يتغير، الذهب في خاصية تعالى وتقدس أنه لا يتغير ولا ينتن، فجعل أنفه ذهب أحمر حتى مات عرفجة المازين رضي الله تعالى عنه. فالشاهد إذا احتجت الإنسان إلى أسنان تربط أسنانك، عثمان بن عفان ربط أسنانه بسلك من الذهب، لا بأس بذلك، أسنانك ترقل وحباتها الكبري هذه اللي عليها قد يتأثر وتريد أن تربطها بسلك من الذهب الأحمر لا بأس بذلك، عندك أسنان سقطت وتريد أن تجعلها فضة أو تجعلها ذهب لا بأس بذلك إذا سقطت أسنانك، أما أن تلبسها وهي بعافية فهذا حرام، تلبسها فضة أو تلبسها ذهب وهي بعافية حرام، حتى على المرأة ما تلبس إذا كان تلبيس لا من ضرورة، فحتى على المرأة ما يجوز تحط أسنانها من الذهب لأنه ما له لزوم، إسراف وتبذير، لكن إذا احتاجت إلى هذا فالذكر الأنثى سوى في الأسنان، تخلع سنها إذا كان يرقل أو يؤذيها تخلع، تحط سنها من ذهب أو تحط سن من فضة، أو من حين صايح يحطون من الأبلتين يحطون أسنان من العظام ومن الأبلتين تصير أحسن وأجمل من الذهب وأجمل من الفضة. الذهب إذا رأيت الإنسان إذا ضحك الإنسان واحد أسنانه ذهب ترى كأنه متشوه في عينك الإنسان، كأنك تكشر منه حتى لو كان في حاجة، حتى لو كان حطه من حاجة، إذا ضحك واحد أسنانه ذهب كأنك تكمش الإنسان سواء كان رجل أو امرأة، حتى المرأة تكمش من اللي صار أسنانها إذا ضحكت كأنها ما لها قابلية عند الناس إلا مزاجي أنا ما أدري عند الناس غيري الله أعلم. فالشاهد أن الإنسان لا يضع من ذهب أو فضة إلا لحاجة ضرورية وإلا فمحرم، أما للحاجة فأباح الرسول عليه الصلاة والسلام لعرفجة المازري أن يضع خشمه كله من الذهب الأحمر، يمكن 10 جنيهات ذهب وضعه خشمه وبإذن الله ما أنتن، لأن خاصية الذهب أنه لا يعفن يبقى وبقي حتى مات، لما مات أخذوه منه، حينما مات أخذوا الذهب وأعطوه الفقراء أو أولاده اليتامى ودفنوه بلا أمس، جائز هذا ويسمى تشويه. يعني لو سؤل سائل أن هذا تشويه وأننا أخذنا أنفه وصار كأنه مشوه نقول لك لا كفن، ولما كفن ودس جسده ودس رأسه ودس وجهه كله ولا عاد الناس يشوفون شيء منه، أخذنا الذهب للورثة لأنه راح وما هو في حاجة إلى الذهب، أخذنا الأنف، الأنف يسوى 10 جنيه يستغفر يستغني به اليتامى حقينه أو القصار حقينه، فكل إنسان دفن معه ذهب يأخذ الذهب من الميت حتى لو كان في بطنه بلع زر من الذهب والزر هذا يسوى مثلا مال كثير يشق بطنه يطلع الزر أو يطلع اللؤلؤ أو يطلع شيء له قيمة لأنه صار للورثة ما هو له، وليس متاع تشويه، إنما يلف أول يشلق بطنه ويأخذ ثم يلف بالملابس الخمسة ثم يدفن ولا حد شوه ولا شيء ولا يخاط، ما في لازم يخاط لأنه رايح تأكله الدود وأكله إلا كان من الصالحين يمكن ما تأكله الدود. نعم. ويباح للنساء منهما أي الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال. نقول عاد النساء جائز أن تلبس المرأة من الحلي ما جرت العادة بلبسه ولو زاد عن 100 مثقال، ما لأن المرأة ما حدد لها اللبس ولا يزكى كما مرنا في مذهب الإمام أحمد ومذهب كثير من الأئمة أنها لا يزكى الحلي ما يزكى، الشاهد أن الحلي ولو كثر عند المرأة ولو بلغ 100 مثقال أو بلغ مثقال أو 20 مثقال أو بلغ لي فإنه لا يزكى، ويجوز أن تستعب تخليه عندها وتعير نساءها اللي بين يديها، لأن زكاته في الحقيقة المعنوية زكاته إعارته، زكاة كل شيء ما له زكاة إعارته، فإذا كانت تعيره أخواتها المسلمات تجي تقول يا أبو فلانة ابنتي أو أختي تتزوج وأريد أن تزين ببعض حليك تعطيه يا وترجعها له لا بأس بذلك، وهذا خير كثير لها صدقة كثيرة وخير كثير يكتب في حسنة في صحائفها. نعم. ويباح لرجل وخنثى وامرأة تحل بجوهر ونحوه ويكره تختمهما أي الرجل والمرأة بحديد وصوف ونحاس ورصاص ويستحب تختمهما بعقيق. عادي يقول الشيخ هل يباح ما عدا الذهب والفضة للرجل والمرأة؟ تقول نعم، لأنه لا ما يراد به كسر قلوب الفقراء، الذهب والفضة هي اللي تكسر قلوب الفقراء، إذا رأوا عندك أواني ذهب وعندك أواني فضة وعندك أشياء تشتغل بها الإنسان يكسر قلوب الفقراء والمساكين. فلهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من شرب في آنية أو أكل أو طعم في آنية ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ليش؟ لأجل أولا إغلاء السعر على المسلمين، لأنك إذا وضعته كيسان ووجعته طشوت وأباريك غلي الثمن على المسلمين إذا كان نقدهم ذهب وفضة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى تكسر قلوب الفقراء، تحزنهم، تحزن الفقير هذا عنده أموال ذهب وعنده أشياء حطها ذهب وهو الناس في حاجة إلى المال وكذا وكذا، تنكسر قلوب الفقراء. فحرمت لمعنيين: معنى أنه يقلل من النقد، يعني النقد في الأسواق ثقل إذا جعلناه صيغة وجعلناه كيسان وأسطول وأباريق وما إلى ذلك وزبيز، يقل النقد في الأسواق إذا كان النقد ذهب أو فضة. فالشاهد أنه حرم استعماله في البيت إلا لامرأة تستعمله لحلية زوجها، تتحلى به لزوجها أو زفاف ابنتها أو شيء من هذا، هذا مباح، وما عداه ما يباح للمرأة ولا للرجل أيضا. نعم. ويكره الحديد ويكره الصفر، أن تجعل خاتم من حديد للمرأة والرجل، والصفر الذي هو مثل الهوان، صفر هذا لونه لون الذهب وهو صفر، يكره الرجل والمرأة الحديد والصفر والنحاس. ماجي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى إنسان عليه خاتم من حديد قال حلة أهل النار، ورأى رجل عليه خاتم من صفر أو من نحاس قال هذا لا يلبسه إلا كذا وكذا. شاهد أنه حرم الاثنين. وأما قوله عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتم من حديد، فمعناه أنك آت خاتم وبيعه وخذ ثمنه وأعطه المرأة، أما أن تلبسه أنت أو المرأة فهو محرم، لأنه قال حلية أهل النار، وواحد يقول أنت شيء من كريح جهنم أو شيء من هذا. الشاهد أنه لا يتحلى بحديد ولا بصفر ولا بنحاس ولا شيء، لكن لو تحلى بجوهر بعقيق أو تحلى بلؤلؤ أو تحلى بشيء ما هو من النقدين جائز. لو تحلى الرجل